إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود، نسأل الله أن يتم علينا هذه الخيرات، ونسأل الله أن يتم علينا كتاب الصيام حتى ننتهي منه قبل رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب كراهية صوم يوم الشك. وطبعا بواب بكراهية صيام يوم الشك، على أساس أن المسألة الجماهير يرون بالكراهية، ويمكن أن يقال بأن الكراهية ليست المقصود بها الكراهية الأصولية، ولكن كراهية على التحريم، على أساس أن الله تعالى كره ذلك، والكراهة هنا بمعنى التحريم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير كما قلنا قبل ذلك يحدث عن أبيه، وهو أيضا من الثقات رواه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، صدوق له بعض الأخطاء، يعني هو حسن الحديث، روى له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن قيس. عمرو بن قيس من الثقات، روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب السنن الأربعة. عن أبي إسحاق. أبو إسحاق السبيعي العالم النحرير وأسع العلم، كان يدلسه لكنه كان من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن صلة. صلة بن زفر، وصلة هو الذي قالها تلميذ حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، صلة ثقة جليل عابد تقي نقي، روى له الجماعة. قال: كنا عند عمار. عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الحق في مكان إلا وعمار معه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. نعم. قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بشات فتنحى بعض القوم، فقال هو المفروض فأتي، يعني لأنه جالس، وأتت الشات المصلية وبعد ذلك حدث الناس. قال: فأتي بشات فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الكلام على صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو اليوم الثلاثين الذي يتراءى فيه الناس الهلال في ليلة الثلاثين، يعني يوم التاسع والعشرين عندما تغيب الشمس يتراءى الناس الهلال على اليوم الثلاثين، هل هو من رمضان أو هو متمم لشعبان. هذا اليوم بشرط، كما قلنا، هناك غيم في السماء أو قطر، فهو تراءى لهذا اليوم، اليوم الشك، واليوم الثلاثين يوم شعبان، هو من شعبان أم هو من رمضان، لذلك فيه الشك، هل يشك هذا متمم أم هو مستهل شهر رمضان. الحديث حديث عمار رضي الله عنه وأرضاه، هذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: حديث حسن صحيح. وطبعا إذا قلنا حديث حسن صحيح ففي أبو خالد الأحمر وهو حسن الحديث، ويبقى حسن صحيح أن بعض الرواة فيهم من رجال الصحيح على الصحة، وبعضهم يعني ليس تمام الضبط، أو اختلاف العلماء في بعض الرواة تمام الضبط أو خفيف الضبط، على ما فصلناه في المصطلح في هذا الباب. أيضا هذا الحديث قد تكلم عنه بعض العلماء، منهم بعض الحنابلة، بأن عمار قال: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم، فهم قالوا هذا ليس بمرفوع، هذا ليس بمرفوع، بل هو من اجتهاد عمار، لأن عمار سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لذلك هو فهم من ذلك أن من صام اليوم أو اليومين يكون قد عصى أبا القاسم، وقالوا هذا نظيره قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن دعي أو من دعاه أخوه فليجب، قال: فمن لم يجب، أبو هريرة يقول، فقد عصى الله ورسوله، فقال: هذا فهم كفهم أبي هريرة. المهم المنازعة لتفهموا وتتصوروا المسألة، المنازعة هنا منازعة على إيش؟ منازعة على حكم الرفع لهذا القول، هل هو مرفوع أم لا؟ لما؟ لأنه النزاع بأسره لو قلنا أنه مرفوع هذا من قول مسلم فالحكم يتبعه، لو قلنا هو من اجتهاد عمار واجتهاد يجتهد الصاحب، وهناك من اجتهد خلاف هذا الاجتهاد كعلي بن أبي طالب كابن عمر كعمر بن الخطاب كعائشة، فيقولون هذا اجتهاد وكل له نظر، فالراجح هو الذي نأخذ به. هذا كلام يعني البعض الحنابلة الذين يعني يحاولون الدفع في هذا الحديث أنه ليس من المرفوع ولكنه باجتهاد من عمار بن ياسر. ابن عبد البر قال لا يختلفون في رفعه، ابن عبد البر هو أحكم طبعا، ابن عبد البر يعني خاتمة المتقدمين يعتبر، فابن عبد البر قال لا يختلفون في رفعه، وهذا الحق وهذا الصحيح، بأنه قد قال فقد عصى أبا القاسم، وهذا كلام يدل على أنه قد سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يصوم يوم الشك فقد عصى النهي الذي أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نهى عن صيام يوم الشك بأبي هو وأمي. المسائل الفقهية في هذا الباب مسألة الصيام يوم الشك، فصيام يوم الشك اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، فقد ورد فيه أو تلخص الاختلاف في أربعة أقوال، تلخص هذا الاختلاف في أربعة أقوال. القول الأول قول المالكية والأحناف، وهو قول الأوزاعي من أهل الشام وهو علامة الشام، قالوا المسألة دائرة على المكلف، إن صامه بنية شعبان فصيامه صحيح، وإن صامه بنية رمضان فصيامه لا يصح ولا يجوز له أن يصوم، فإن صامه من رمضان فهو ليس برمضان، لأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فل يصومه ولم يشهد الشهر، فلا يجوز أن ينزله منزلة الصوم وهو لم يشهد الشهر. وإن صامه من شعبان قالوا الأصل الإباحة، الأصل الإباحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام لا عدل له، الصيام لا عدل له، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه على النار 70 خريفا. قالوا إذن الأصل الجواز والإباحة، يبقى إن صام من شعبان فهو يصح له ذلك وإلا فلا يصح، لا سيما أنه قد ورد الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان، فقالوا أكثر شعبان يدل على أن هذا اليوم يمكن أن يكون من أيام صوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا المسألة على الصحو أو الغيم، إن كان عندما تراءى الهلال الناس فيحول دونهم القطر أو الغيم سحاب يعني، قال فيصومه من احتياطا لرمضان جاز له ذلك، يبقى صيام يوم الشك يجوز إذا تراءى الناس الهلال فحال بينهم أو حال دون الرؤية غيم أو قطر، قالوا يصح الصوم، قالوا يصح الصوم، وهذا القول قول الحنابلة، واعتمدوا في ذلك على ابن عمر أنه كان ينظر عندما تراءى الناس الهلال، فإن كان الغيم صام احتياطا وإلا فلا، واعتمدوا أيضا على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأنه قال لأن أصوم يوما من شعبان خير لي من أن أفطر يوما من رمضان، وقد ورد عن عائشة وعن أسماء بنت أبي بكر قالتا لأن نصوم يوما من شعبان خير لنا من أن نصوب من أن نفطر يوما في رمضان، فاعتدوا بهذا القول وقالوا احتياطا لرمضان من أجل استقبال الشهر في هذا الباب، وهذا قول الحنابلة، هذا القول هو قول الحنابلة هم الذين قالوا بذلك. القول الثالث قالوا بالمنع مطلقا فرضا ونفلا، لا يجوز الصوم فرضا ونفلا، طبعا هذا من أصول الظاهرية، ومن وافقهم قالوا قد ورد النهي، وقد قال سلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وقد قال عمار قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، قالوا هذه دلالة واضحة جدا عن النهي والأصل في النهي التحريم لا سيما التغليظ بقوله فقد عصى أبا القاسم، فلا يجوز لا نفل ولا فرض، لا يجوز ولا نفل ولا، وهذا الأقرب يعني، هذا هو الأقرب للدليل. القول الأخير هو قول الشافعية، وهذا وهم أسعد الناس بالدليل، قالوا لا يصام يوم الشك إلا في حالة واحدة، لا يصام يوم الشك إلا في حالة واحدة، اعتياد صوم معين، إلا أن يكون صوم يوم رجل كان يصومه جاء يوم الشك يوم الاثنين وهو يصوم الاثنين والخميس اعتيادا، فهذا له أن يصوم هذا اليوم. قالوا لقول عموم قول مسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليصمه، إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليصمه، فإن كانت العادة قال يصومه. فهنا هذا الذي قال به الشافعية وهم أسعد الناس بالدليل، وهذا القول الراجح الصحيح، صوم يوم الشك لا يجوز، صوم يوم الشك لا يجوز إلا أن يكون عادة لأحد يصومه. أما الرد على من قال من صام من شعبان صح ومن صام من رمضان لم يصح، نقول طيب معكم أنه لو صام من رمضان لم يصح، تعالوا ننازع في مسألة لو صام من شعبان يصح، من أين يصح؟ قالوا الأصل الصحة، قالوا الأصل الجواز والإباحة، قلنا هذا الأصل قد تغير بقول سلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وأيضا قد جاء التنصيص على حرمة صيام يوم الشك بقول عمار إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، قالوا هذا تنصيص على حرمة صيام يوم الشك. وأما قول الحنابلة قلنا ما عند الحنابلة إلا اجتهادات، اجتهاد ابن عمر، اجتهاد عائشة، اجتهاد علي بن أبي طالب، وهذا الاجتهاد قد صادم نصا، لا سيما أن الإسلام قال لا تقدم رضا صوم يوم ولا يومين، واليوم هذا يوم الشك، قال لا تقدم رضا صوم يوم ولا يومين، فإذا هذا اجتهاد محل اجتهاد في مقابلة النص فلا يقبل، فليس بصحيح. قال اجتهاد هذا مقابل النص، والنص كما قلنا فقد عصى أبا القاسم. أما من قال بأنه لا يجوز صوم يوم الشك نفلا ولا فرضا، قلنا الحق معكم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم قد استثنى، فعليكم أن تدوروا مع الدليل حيث دار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صوم يوم أحدكم فليصم، اعتاد الصوم فليصم، إذن هذا الراجح الصحيح في هذا الباب، وصوم يوم الشك لا يجوز إلا في يوم عادة. طيب فرع تفريع على هذا على هذه المسألة، إن نظر زيد صيام اليوم يوم الأربعاء التالي يوم الاثنين أو الثلاثاء التالي يوم الاثنين فصادف هذا النذر يوم الشك، أو قال تصريحا أصوم يوم الشك، نظر أن يصوم يوم الشك. هناك خلاف بين العلماء في هذا الباب، وهناك وجهان عند الشافعية، وأيضا هي تنزل منزلة الخلاف بين العلماء. فالوجه الأول أنهم قالوا لا يجوز له أن يصوم، لو نذر نذر لم كان نذرا في محل لا يقبله، هذا محل غير قابل لهذا النذر، وإلا لما جاء النبي الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفيها وثن يعبد؟ قال لا، قال فيها عيد من عيد المشركين؟ قال لا، قال إذن أوفي بنذرك، ثم قال لا وفاء لنذر في إيش؟ في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. ولما يقول فقد عصى أبا القاسم ففيها معصية، فمن نظر يوم الشك فلا يجوز صيامه بحال من الأحوال. طيب القول الثاني، الوجه الثاني هو الأقوى، لكنه حقا الأولى السلامة ولا وعدم النذر في هذا اليوم. القول الثاني أو الوجه الثاني وهو القول الثاني للعلماء، قالوا يجوز النذر أو كان كفارة أو كان غير ذلك، قالوا والأصل بذلك قياس الأولى، القياس الجلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النفل المعتاد عليه يجوز الصيام في هذا اليوم، فلأن يجوز الصيام بالفرض من باب أولى، فلأن لأن المسألة أنه النفل شابه الفرض بالاعتياد، فكان الفرض آكد بالعمل، فكان الفرض آكد بالوفاء به، فإذا النذر من الفروض ومن الواجبات، فيتأكد عليه أن يقضيها أو يوفي بنذره. هذا لمن قال بأن هذا اليوم منع عنه لذاته، والصحيح الراجح أن صيام يوم الشك منع عنه لغيره، ليس منيعا عنه لذاته. الصحيح أن صيام يوم الشك هو ما قد نهى عنه أو هو منهي عنه لغيره لا لذاته، هو منهي عنه لغيره لا لذاته. توافقون أم تخالفون فتناقشون، وإن وافقتم فأتوا بالدليل. ممتاز، عندما أباحه دل على أنه ليس منهي عنه الإيش لذاته، لأنه لو كان منهي عنه لذاته لما صح الإباحة فيه بحال من الأحوال، فلما كانت الإباحة علمنا أن نهي الإيش لغيره. طب ليه بقى أستاذ إيهاب النهي عنه؟ ممتاز، هو هذا لمنع اختلاط النفل بالفرض، احنا قلنا ذكرنا اربع حكم قبل في الدرس الماضي صح ولا لا، وايضا للتقوي لايش لشهر رمضان صحيح، ده الحكمه فيه النهي. طيب يبقى اذا هذا الاصل الفوائد المستنبطه كرم الصحابه، ورجح انه يصومه وان كان الاولى الا يصوم، لكن رجح انه يصوم لأنه ليس منهيا عنه، هو محل الآن يلزم الإجابة، يلزم أن يفي، والمحل ليس منهيا عنه لذاته. وكما قلنا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المعتاد للنفل يقضيه فكان من باب أولى أن يقضي الفرض. ماشي. الثاني فضل عمار بن ياسر. كرم الصحابة من وين يا إيهاب؟ بقول كرم الصحابة من وين؟ ها؟ إيش؟ فأودي بشاتن للجميع. طيب فضل عمار بقى الثانية. فضل عمار من وين؟ فضل عمار أولا فضل عمار بإكرام الغير. نعم الإكرام الغير هذه من حسن الخلق من شيم الخلق الرفيعة، والإنسان ميزان الخلق. الثاني حرصه على السنة وتطبيق السنة. قال اجلس لأن تنحى صائما، قال اجلس فكل، فمن صام ذلك فقد عصى أبا القاسم. الفائدة الثالثة جواز الإخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكنية. لم يذكر رسول الله، لم يذكر محمد رسول الله، لكن ذكر إيش؟ فقد عصى أبا القاسم عليه أفضل الصلاة والسلام التسليمات. والعلماء يقولون العرب كانوا يعني يعظمون شأن الإنسان بمناداته بإيش؟ بالكنية. فهذه فيها تعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد اليقين لا يزول بالشك من وين شيء. ممتاز. طيب لكن هو الآن إيش فعل؟ ما قال لك أننا بخلفك بهذا؟ قال أنا بصوم احتياطا. فما زال قال احتياطا، فليس له وجه هنا. مفهوم الكلام؟ مش مفهوم؟ هو متى يقول اليقين لا يزول بالشك؟ طبعا هو هذا الباب، ولذلك هو يقول لك أنا بصوم احتياطا، أنا ما قلت لك أنه زال مثلا قريب منها. تفضلي. طبعا يعني يؤخذ منها. نعم. طيب خلاص ما هذه مجالسة العلماء، مجالسة العلماء، ولذلك مجالسة العلماء الفائدة الكبرى منها والتعليم. هو من الآن الذي صام ما كان يعلم ذلك، فتعلم من عمار أنه قال فقد عصى أبا القاسم. فانظر يعني كان في أخ من طلبة العلم أشكلت عليه مسألة معينة في تعظيم مثلا العقوبة في الأشهر الحرم أو في ذا محرم، فيعني قاعد اتصل بأحد طلبة العلم أيضا يناقشه في المسألة، فلما علم الأدلة كاد يبكي، قال الدنيا بلا طلبة علم لا تساوي شيئا، ما يمكن تحل الإشكالات مع الناس إلا بطلبة العلم وأهل العلم. ربنا يزيد في طلبة العلم يا رب.